قال: وأما المسألة الثالثة وهي الأسباب المبيحة للجمع. هذه المسألة سيدخل فيها عدة مسائل. نعم. فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها. إذن من أسباب الجمع السفر. سبق أن تكلمنا عدة مرات عن أسباب التخفيف، وذكرنا منها المرض، وذكرنا منها السفر، وكذلك أيضا النقص، وكذلك عموم البلوى إلى آخره، وهي أمور سبق أن كررناها. إذن لا شك أن السفر سبب من أسباب التخفيف، وأن السبب في التخفيف في السفر لأنه مظنة المشقة وإن لم تتحقق. قال: واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له. أما الجمع في الحضر فقد يكون له سبب كالمطر أو المرض، أو مثلا ليلة باردة يعني اللي فيها ريح شديدة وباردة ومظلمة، هذه فيها كلام العلماء وفي حالة الخوف. وبين أن يكون الجمع لغير سبب، فهناك من شد فأجاز الجمع لغير سبب، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع، أي سفر كان وبأي صفة كان. نقف هنا. أي سفر كان ويشير إلى قضية لم يفصلها، ونتنتبه الكتاب أحيانا يشير إشارات لأنه لا يرى أن هذه المسألة من مقاصده لكونها جزئية، فلننتبه لهذا. أعد العبارة. قال: وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع، أي سفر كان. ما القول أي سفر كان؟ يعني سواء كان طويلا والذي تقصر فيه الصلاة أو كان سفرا قصيرا. لماذا؟ هذا هو مذهب المالكية والشافعية، والحنابلة خالفوهم فجعلوا الجمع كالقصد، وقالوا لا بد من السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو الذي أربعة برد وتكلمنا عنها. لماذا المالكية والشافعية قالوا يجوز الجمع في السفر القصير دون القصر؟ السبب أنهم قالوا حصل ذلك في عرفات وفي منى. قال: ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر. أيضا كلمة ضربا من السير يشير أيضا إلى مسألة. ما معنى ضربا من السير؟ يعني أن يكون سائرا في وقت الأولى. انتبهوا لهذه القضية، هذه أيضا مسألة مهمة وقد لا تفهم من عباراته، لكن هذا هو المقصود. من العلماء من يرى أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يكون سائرا في وقت الأولى، يعني جادا كما جاء في الحديث عجل به السير، أي سائرا في وقت الأولى ثم يجمع في وقت الثاني، هذا هو مراده. فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه. إذن الذي ذهب إلى نوع ضرب من السير هو مالك، وهو أيضا قول في مذهب الحنابلة. وهي إحدى الروايات، وذلك أن قال: فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه، وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير، يعني أن يكون سائرا في وقت الأولى، وهذا أيضا في مذهب الحنابلة. ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي. وهو الشافعي، وهي الرواية الأخرى لإمامين مالك وأحمد، وهذا هو الصحيح أيضا في نظرنا. وهي إحدى الروايتين عن مالك. ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، يعني الحديث إذا أسرع به السير، يعني سار في وقت الأولى، أي كان سائرا، فإذا قطع مسافة يقصر لا في أول الوقت. لكن حديث معاذ نص في أنه إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر وبين العصر، فليس في هذا عجة. إذن معنى هذا يجوز هذا ويجوز هذا. وأنتم تعلمون من عادة المسافر إذا ركب قبل الوقت فإنه دائما نفسه تطوق إلى أن يقطع مسافة، إلى أن يقطع جزءا من السفر الذي يريده. وهذا أمر معروف عند الناس عموما، الإنسان إذا قصد سفرا فهو يريد بكل حال أن يقطع شيئا من المسافة حتى وإن كان في سيارة. قال: ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره، وكذلك اختلفوا. حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر وبين العصر ولم يرد فيه عجل، وحديث معاذ فيه التنصيص على تقديم صلاة العصر إلى صلاة وقت صلاة الظهر والعشاء إلى وقت المغرب. قال: وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع، فمنهم من قال. يعني ما نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع؟ هل الله سبحانه وتعالى سبق أن فصلنا هذه المسألة في كتابه العزيز أطلق السفر: وإن كنتم مرضى وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، وكذلك ما جاء أيضا في حالة الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر مطلقا، وفي آية وإذا ضربتم في الأرض أيضا، وكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث يعلى بن أمية وأيضا غيره من الأحاديث كلها جاء السفر فيها مطلقا، يعني لم يقيد بسفر. وهذا هو مذهب الحنفية، يعني الحنفية يقولون لم يرد، كما أنه هناك يعني في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله جاء اسم السفر مطلقا، فلماذا تقصرونه على سفر الطاعة؟ والآخرون يقولون الأصل في التخفيف في السفر لأجل المشقة، ومعلوم من مقاصد هذه الشريعة ومن أهدافها أنها تخفف عن المسلم رأفة به ورحمة ورفعا للمشقة والحرج عنه. والعاصي لو خفف عنه لكان في ذلك إعانة له وتيسيرا له للوصول إلى معصيته في أقرب وقت، فلا ينبغي أن يكون كذلك. فإذا أراد العاصي أن يتمتع بهذه الرخصة، يأكل من الميتة مثلا إذا اضطر إليها، أو يدفع الغصة بما لا يجوز، أو يقصر الصلاة، أو يجمع بين الصلاتين، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، فبعد ذلك يصبح كغيره يجوز له، لكن أن ييسر له فلا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه قاعدة معروفة. قال: وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع، فمنهم من قال هو سفر القربة كالحج والغزو، وهو ظاهر رواية ابن القاسم، ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية. يعني منهم من قال هو سفر القربة، هذا سبقا ذكرناه عن ابن مسعود، ومنهم من قال المباح وأطلق. والرأي الذي رجحناه هنا هو أن كل سفر ما لم يكن سفر معصية فإنه تقصر فيه الصلاة حتى وإن كان سفر نزهة أو سفر مثل الصيد أو نحو ذلك، لأن القصد هو التيسير أو تجارة أو غير ذلك. قال: ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية، وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك، وهو أيضا قول أحمد. والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. نفس الكلام الذي هنا هنا، ولذلك لو رجعتم إلى الكتب المطولة تجدون أنهم لا يكررون هذه المسألة، وإنما يبسطون القول فيها في قصر الصلاة، ثم بعد ذلك بعضهم يشير لأنها قد مرت وبعضهم لا يذكرها، لأن الحكم متساو ومتفق هنا وهنا. قال: والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإن كان هنالك التعميم. يعني كما أنه لا يجوز هناك للمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان سفره سفر معصية، فكذلك هنا ليس له أن يجمع بين الصلاتين لأنه عاص، والرخص لا تناط لا تعلق بالمعاصي. قال وإن كان هنالك التعميم لأن القصر نقل قولا وفعلا، والجمع إنما نقل فعلا فقط. لكننا أيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر هذه الأحكام، نمعن النظر فيها وأن ندقق. لا شك أنه باستقصاء أحكام الشريعة ندرك أنها ما نزلت إلا لغايات ولحكم جليلة. إذا لماذا خفف عن المسافر؟ ليس كل مسافر تلحقه مشقة، وأنتم ترون هذا أظهر في وقتنا هذا، فليس حتى أنه سيأتي بعد ذلك الكلام في المضر. إذا قلنا بجواز الجمع في الحضر في اليوم المطير على خلاف بين العلماء، هناك من يخصه بين المغرب والعشاء لأن الحاجة أشد، وهناك من يعمم فيدخل الظهر والعصر كالشافعية. إذا هناك يذكر العلماء إذا كان إنسان ليس في طريقه، يعني لا يأتي المطر، كان يكون الطريق مغطى، يعني أنت تمشي تحت طريق مسقف، أو بيتك ملاصق للمسجد، أو كان إنسان يقيم في غرفة في المسجد كما كان فيما مضى، أو لبيته منفذ مشرع على المسجد، إذا يدخل في الحكم. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. لكن أيضا دائما ينظر إلى المشقة غالبا، إذا كانت المظنة القائمة يخفف ولا ينظر. لأنه يعني كما تعلمون أيها الإخوة هناك يعني أحكام خصتها الشريعة الإسلامية، يعني نجد مثل السلام والإجارة وكذلك الجعالة، هذه عندما تدقق النظر فيها ربما يقال أن فيها شيء من الجهالة، والمسألة فيها خلاف، هل هي جاءت على خلاف القياس أو لا. لكن الشاهد أنه كفف، هل كل الناس يحتاجون إلى السلام؟ هل كل الناس يحتاجون إلى كلب الصيد؟ لا. هل كل الناس يحتاجون إلى كلب الحرب؟ لا. إذا الناس يختلفون، لكن يجوز لهذا كما يجوز لهذا ما دام جاز لهذا. وتعلمون هناك قاعدة تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإذا كانت الحاجة عامة فلا ينبغي أن يخص بها أحد. قال فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. أما هذه الدعوة فغير صحيحة، فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غير طاعة. فرسول الله ما خرج عليه الصلاة والسلام إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، هذه هي أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه من بعده. إذن معنى هذا أن نقول هذا الذي ورد لا يقاس، لكن هذا حكم أنيطت به علة، فنريد أن نطبق العلة على هذا الذي خرج عن هذه الشريعة. أصل العاصي خرج على حدود الله وتجاوزها، فالعاصي يؤدب، وأنتم تعلمون العقوبات تختلف، فهناك من يرتكب عقوبة تقتضي القصاص، وهناك من يرتكب عقوبة تقتضي الحد إقامة الحد عليه، وهناك من يرتكب عقوبة تقتضي السجن، وهناك من يرتكب ذنبا لا ليس فيه حد لكنه يعزر عليه، وقد يكون أيضا يصل التعزير، وهذا يجوز للإمام إلى القتل من باب المصلحة من باب المصالح. أحيانا الإمام أحيانا أن يرفع هذا الحكم إلى حد القتل حماية للمؤمنين، كما نجد الآن في المخدرات التي انتشرت، هذه تحتاج إلى رادع قوي. إذن تطبيق حكم القتل على من يرتكب هذا من أشنع الأمور، لأنه هذا يفسد أمة. وإذا كان الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، بمعنى أن الإنسان إذا فكر أنه إذا قتل سيقتل سيرتدع، فكم من الأنفس ستحافظ عليها نتيجة أنه يترتب على القصاص أن هذا المعتدي سيقتل. ونقصد بالقصاص الذي في غير حق، أما القصاص من الظالم من يرتد من يستحق القصاص قاتلا أو غيره غير قاتل الخطأ أيضا وشبه العمد هذا إنما يقتص منه لكن كلامنا عن من يخرج على حدود الله والله سبحانه وتعالى فرض فرائض وأمرنا ألا نضيعها وحد حدودا وأمرنا ألا نتجاوزها وبين أن الحلال بين وأن الحرام بين وأن بينهما أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وأن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه إذا عصم دينه وعصم نفسه من الوقوع في الحرام ومن ارتكاب أيضا الخطأ ومن الانزلاق أيضا في الجرائم إذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه مكان محمي لغيره فإذا قاربه لا يمن أن تأتي دوابه فتتجاوز فتدخل على هذا الحمى كذلك الذي يحوم حول الحرام يوشك أن يرتع فيه ولذلك الإنسان يتجنب مثل هذه الأمور وكنت أود أن أفصل في مثل هذه الأمور الحكم إنما قد لا يكون الصوت يسعفنا في هذا اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه. هذا قول العلماء عموما الجمع في الحضر لغير عذر هذا قول العلماء كافة وأنا وقفت على أن ابن شبرمة هو الذي قال بجواز الجمع لغير عذر لكنه أيضا قيده بقيد لا يكون عادة يعني لك حاجة تجمع وهذا قول ضعيف مرفوع. المؤلف هنا نسبه إلى أشهب من المالكية وإلى بعض على الظاهر والعتب عليه هو المسؤول يعني أنا غير متأكد من هذا. قال فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأجاز ذلك. أنا أقول أكثر الفقهاء هذا كلام العلماء عامة لا يجوز أن يجمع بين صلاتين لأجل ماذا الحاجة ما بعض الناس يقول أيضا وأخر الصلاة لأني صاحب عمل أشتغل في منجم أو في مصنع أو في ورشة أحتاج إلى نظافة في العام الماضي قد يسأل عن هذا كثير جدا لما كنا نتكلم عن الصلاة ليس عذرا أيها الإخوة. قال وأجاز ذلك جمع وهذا الذي ينطبق على قول الحنفية إن الصلاة لها أوقات محددة جاءت متواترة لا ينبغي أن تؤدى في غيرها لكننا نقول استثني منها الجمع في السفر يأتي الكلام على الجمع في المطر الجمع أيضا في للمريض ونحو ذلك ومع ذلك فيه خلاف. وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك وأشهب من أصحاب مالك هذا قول المؤلف الله أعلم لكن لا أعرف الذي ينقل عنه الفقه ابن شبرمة وسواء هؤلاء أو غيرهم هو ذا قول مردود على قائله. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم مثل هذا القول يعني هذا لو وجده بعض الناس ربما تساهلوا في أمور الصلاة وسبب اختلافهم والحمد لله أنه لا يوجد ولا رأي ضعيف للأئمة حتى ولا رواية شاذة لأحد الأئمة في هذه المسألة. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس فمنهم من تأوله على أنه كان كله يدور بالنسبة للمطر وبالنسبة للمرض وبالنسبة للخوف وبالنسبة أيضا للريح الباردة الريح الشديدة في الليلة الباردة المظلمة وبالنسبة للوحل أو الوحل يعني الطين إذا اختلط بالماء بعد المطر ففيه مشقة لأنه يبل الثياب ويؤثر على الإنسان أيضا هل يلحق بالمطر أو لا هذه كل مسائل اختلفوا ومدار الخلاف حول حديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر وفي رواية من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر قال مالك ظنه من مطر لكن أيضا جاء في صحيح مسلم رواية الأولى في صحيح مسلم من غير خوف ولا مطر إذن يكون ما أجاب عنه العلماء الآخرون هو المرض إذن هناك علة من العلل ألا وهي المرض. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر. حديث ابن عباس حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره، نبدأ عليه حتى لا يظن أن الحديث نعم في شيء. فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال مالك، لكن يرد ذلك من غير خوف ولا مطر. ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا، وقد خرج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا سفر ولا مطر. المؤلف هداه الله أحيانا يشبك الأحاديث بعضها ببعض، يعني يأتي بحديثين فيدخل، ليس كما قال نعم هي في مسلم، لكن كما ذكرت لكم رواية من غير خوف ولا سفر ورواية من غير خوف ولا مطر، فهو أخذ المطر من حديث وضمه إلى من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وهذا لا ينبغي حقيقة. وبهذا بليالة إذا هما حديثان وليس حديثا واحد، من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مطر. وبهذا تمسك أهل الظاهر، وأما الجمع في الحضر لأننا نرد عليهم ونقول من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مرض، إذا هناك عذر آخر. ولما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، لما فعل ذلك لما سأل الراوي ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. قال وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا. إذن هنا الآن ننتقل إلى جزئية، هل يجوز أيضا الجمع في الحضر مثلنا هنا في المدينة في يوم مطير؟ إذا أولا قبل حتى لا أنسى، لأن حيصل يلقي المسألة كما في الكتاب وينسى، يقصد العلماء بالمطر الذي يبل الثياب. ما معنى يبل الثياب؟ أي الذي يلحق الماشي مشقة فيه، يعني الذي يلحقك مشقة فيه، ينزل على رأسك وعلى بقية بدنك فيبل ثيابك. أما المطر الخفيف النقط اليسيرة الرذاذ هذا لا. إذن أولا المطر الذي اختلفوا فيه هو الذي يبل الثياب، وأيضا الوحل أو الوحل أيضا الذي يلحقك فيه مشقة، واختلاط الماء بالتراب بحيث يصبح طينا ينتشر ربما يؤثر على ثيابك وعلى بدنك وغير ذلك، إذن يؤدي أيضا إلى الانزلاق، إذن هذا أيضا ضرر آخر. إذن هذا هو المطر المراد أن يبل الثياب. جاء في هذا الحديث، يعني جاء في حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أيضا بين المغرب والعشاء وأيضا بين الظهر والعصر، لكن هذا الحديث فيه كلام. الآن أنا لا أعلق لأن المؤلف له حقيقة تعليقات كثيرة، وسببها أنه ما وقف على وجهة مالك، وإن كان مالكيا سأبين هذا، فأتركه يعني الأخ يقرأ ونبه، لأنني أرى أن التنبيه على ما في الكتاب وتوضيح مهم في هذا اليوم. قال وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل. إذن هنا الإمامان، أولا قد يسأل أين أبو حنيفة؟ قلت لكم أبو حنيفة انتهى رأيه في أول مسألة عرفناه لا يرى الجمع، إذن يعني رأيه انتهى هناك. إذن نحن الآن نسير مع الأئمة الثلاثة، الإمامان مالك وأحمد يقولان يجمع في المطر بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، والشافعي يرى الجمع أيضا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهي رواية عند الحنابلة أو قول في المذهب. لماذا فرق؟ حتى أبين لكم العلة، حتى مع قراءة الكتاب يتضح لكم الأمر، لأن المؤلف خرج بعيدا. لماذا فرق مالك وأحمد؟ أنتم تعلمون يقولون عن فقه الإمامين مالك وأحمد وفقه الأثر. ما معنى فقه الأثر؟ يعني تجد كثرة الآثار المنقولة عن الإمامين، لأن الإمام مالك مثل أيضا الإمام أحمد توسع في علم الحديث، يعني في رواية الحديث، وأحمد أكثر العلم في ذلك، وهذا أمر معروف. إذن يسمى فقههما فقه الأثر، وبخاصة فقه الإمام أحمد، بكثرة الآثار المروية فيه، سواء كانت أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مرسلة أو آثار عن الصحابة. إذن لماذا فرقوا؟ فرقوا لأنه جاء عن أبي سلمة أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. قال: ويريد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبان بن عثمان جمع أيضا في يوم مطير بين المغرب والعشاء. قالوا: وعبد الله بن عمر، هذا أورده المؤلف، وعبد الله بن عمر كان أيضا إذا جمع الأمراء جمع أيضا في اليوم المطير بين المغرب والعشاء. إذن وقفنا على آثار منسوبة إلى الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في المغرب والعشاء، إذن يجمعون بينهم. فهذا هو متمسك مالك وأحمد في الرواية الأولى. والذين أجازوا ذلك استدلوا بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن الحديث فيه مقال ولذلك لم يأخذ به الآخرون. يبقى هنا فقرة نبدأ عليها لأن الإنسان قد ينساها. طيب، نحن الآن عرفنا الآن، يعني نرى أنه إذا كان مطر وأنه يبل الثياب فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين، وهذا أيضا تخفيف وتيسير. لكن هل الحكم سار على الكل؟ بمعنى إذا كانت العلة المشقة فهل يختص بها من تلحقه أو أنها تشمل غيره؟ هنا حاجة، الحاجة عامة لا شك، فهل يختص بها صاحبها أو أنها تعم؟ يعني من العلماء لمن قال، وهم ماذا؟ الشافعية والحنابلة في رواية، قالوا يجوز للإنسان أن يجمع حتى وإن صلى في بيته، وإن كان مقيما في المسجد أو كان بيته على المسجد مباشرة، بحيث لا تمسه نقطة واحدة، لأن الحكم إذا قرر شمل من تلحقه المشقة وغيره، كالحال بالنسبة للمسافر، وكما ذكرت لكم قبل قليل بالنسبة للسلم وكلب الصيد ونحو ذلك. ومنهم من قال: لا، تقصر المشقة على صاحبها ولا ينبغي أن يتجاوز بها غيره، كالحال ماذا بالنسبة لترك الجماعة، من الذي يجوز له ترك الجماعة؟ صاحب العذر. ومن الذي يترك الجمعة؟ من له عذر؟ لا يجوز لمن ليس له عذر أن يترك الجمعة ولا الجماعة. قال: وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا. يعني أجازه الشافعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ودليل الكل هو حديث عبد الله بن عباس، لكن الآخرين الذين قصروه على المغرب والعشاء استندوا أيضا إلى عدة آثار وردت في ذلك، فمن ذلك ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد أشرنا إليه في درس الأمس، أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وأيضا وجمع أبان بن عثمان ومعه عروة بن الزبير بين المغرب والعشاء في المدينة، وكذلك أيضا فعله عبد الله بن عمر، فكان إذا جمع الأمراء جمع معه، ونقل عن غير هؤلاء من السلف. ولذلك رجح المالكية وكذلك الحنابلة وجهتهم بهذه الآثار المتعددة، ورأوا أن الحديث الذي ورد فيه الجمع بين الظهر والعصر إنما هو حديث فيه مقال، ولا أعني حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، لأن حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه كما تعلمون جاء بروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية: من خوف ولا مطر. فذكر المطر جعلهم يقولون إن حديث عبد الله بن عباس لا يستدل به. قال: ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل. مالك وأحمد، أظننا بينا هذا في درس الأمس، يعني مالك وأحمد يتفقان في هذا، وقصده بليل يعني أن يجمع بين المغرب والعشاء، لأن صلاتي المغرب والعشاء هما من صلاة الليل، لأن المغرب إنما تكون بعد غروب الشمس، وبمغيب الشمس يدخل الليل وينتهي النهار، وصلاة العشاء إنما تكون عند مغيب الشفق. وقد عرفنا الاختلاف في ذلك عندما تحدثنا عن الأوقات، ما المراد بالشفق؟ هل هو الشفق الأحمر أو الأبيض؟ قال: وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل، يعني أجازه أيضا مالك في الطين، يقصد بذلك الذي يعرف في المصطلح الفقهي الوحل أو الوحل، يعني بإسكان الحاء أو فتحها، يقصد به ينزل الماء فيختلط بالطين فيتكون الوحل. فالمالكية ومثلهم الحنابلة قالوا يجمع بين الصلاتين في الوحل إذا ترتب على ذلك مشقة. إذن العلة في الكل إنما هي المشقة. قالوا: فالعلة الموجودة في المطر لا وهي لحوق المشقة هي كذلك موجودة أيضا في الوحل. إذن العلة هناك هي هنا. الآخرون يقولون لا فرق بينهم، الشافعية لا يوافقون على ذلك، وإن كان بعض الشافعية يأخذ، لكن المعروف في مذهبهم أنه لا يجمع بين الصلاتين لأجل الوحل الذي سماه المؤلف الطين، ولا أيضا كما سيأتي لأجل المرض، وإن كان بعض الشافعية ينضم إلى الإمامين مالك وأحمد في ذلك ويصححون ذلك ويعتبرونه وجها قويا في المذهب وهو أقوى في نظرهم، يعني المحقق والشافعية يذهبون إلى هذا القول. قال: وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه، يعني قصده عدل يعني أخذ على مالك التفريق، يعني مالك لما روى هذا الحديث المطف روى حديث من غير خوف ولا سفر، قال: لا أظنه إلا المطر أو من مطر، إذن هو ذكر هذا وأيضا عدل عنه، ولذلك عدله الشافعي، يعني أخذ على مالك أنه روى ذلك ولم يعمل به، فكأنه أخذ بأحد شطري الحديث وترك الشطر الآخر، وهذا ما سيناقشه المؤلف. لكن الواقع أن مالكا أيضا له وجهة نظر أو المالكية، وهم كما ذكرنا وجدوا أن الآثار جاءت في المغرب والعشاء، ولذلك قووا هذا، مع أن الحنابلة أيضا وافقوا الشافعية في رواية في الجمع بين الظهر والعصر. وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، لأنه روى الحديث وتأوله، أعني خصص عمومه من جهة القياس، وذلك أنه قال في قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ما أظن أن مالكا يعني خصصه من جهة القياس، ولا أنه أخذ بأحد شطري الحديث وترك، ولكن تعلمون أن مالكا هو إمام دار الهجرة، ومالك أيضا أدرك الفقهاء السبع، والفقهاء السبع كلهم متفقون على هذا، إذن هو وجد العمل على هذا قائما ولذلك أخذ به، وهو ما أشار إليه المؤلف فيما سيأتي أنه وجد العمل على ذلك في المدينة، إلى جانب أن الآثار كما ذكرت لكم وهي التي ركز عليها الحنابلة في مذهبهم حينما فرقوا بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فأخذوا في الجمع بين المغرب والعشاء في المعروف عنهم في المشهور، وفي القول الآخر وافقوا الشافعي. وذلك أنه قال: ومن العلماء من يتأول هذا الحديث جمع من غير خوف ولا سفر، يعني لأجل المطر، ومرة أخرى جمع من غير خوف ولا مطر لسبب آخر، فما هو هذا السبب أيضا؟ سيأتي هذا أيضا، تأتي مناقشته عندما نتحدث عن المرض. وذلك أنه قال في قول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، أرى ذلك كان في مطر؟ قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله، يعني قال: لا أرى ذلك إلا في مطر، يعني إلا أنه كان في مطر. هذا هو تفسير مالك أو تأويله للحديث. فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله أعني تخصيصا، بل رد بعضه وتأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بإجماع، وذلك أنه لم يأخذ بقول يعني هذا لا يجوز بإجماع لو لم يكن للمذهبين مستند، لكنهم وجدوا ما يؤيد إيش المالكية والحنابلة، وجدوا ما يؤيد ما ذهبوا إليه، وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله والمغرب. ثم أيها الإخوة، العلماء دائما يدققون ويبحثون عن علل الأحكام، وإذا قيل إن الغرض من الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، لا شك أن العلة وإن تحققت في الاثنين فهي تختلف. ففرق بين إنسان يسير في وضح النهار فيرى طريقا ويدركه غاية الإدراك، يعني يذهب يمينا وشمالا يتجنب المواقع، وبين إنسان يسير في ظلمة أو في شبه ظلمة، حتى وإن وجدت إضاءة فالنهار دائما يختلف عن الليل. وقال وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله والمغرب والعشاء، وتأوله وأحسب أن ما يعني انظر المؤلف في هذه الجزئية فصل القول فيها وناقشها، بينما نجدها أحيانا في مسائل كبرى ممن جعلها في منهج كتابه لا يفصل، فهو سيناقش لا مناقشة عقلية ومنطقية في هذه المسألة. قال وأخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله، وأحسب أن مالك رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل، فأخذ منه حقيقة ما رد الحديث، ولكنه رأى أنه جمع بين الظهر والعصر، رأى أن ذلك شبه مخصص له. نعم. فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل، وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء، على ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معه. إذن هنا المؤلف أشار إلى أثر ابن عمر، ومثل أبان بن عثمان وكان يصلي بالناس في المدينة، وأيضا صلى معه عروة، ونقل أيضا عن جمع من الفقهاء وغيرهم. نعم. لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر، فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون. الآن المؤلف دخل في مسألة أصولية، وهي الكلام في عمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حج أو لا، هل إجماع أهل المدينة حج أو لا. المالكية يذهبون هذا المذهب، وغيرهم من الفقهاء والأصوليين يخالفونهم، ولا شك أن الأقوى هو مذهب الجمهور، فإجماع المدينة أهل المدينة جزء من غيرهم، فلا يمكن أن يقصر الإجماع عليهم. قال فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع، وذلك لا وجه له، فإن إجماع البعض لا يحتج به. نعم، لأن إجماع أهل المدينة جزء من إجماع العلماء، وليس كل الإجماع، والإجماع لا يقتصر على طائفة أو على بلد. وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره. تعلمون أن الصاع، تناقلوا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عرف الذي كان في المدينة، فيريدون أن يجعلوا إجماع للمدينة أو عمل أهل المدينة حجة لوجود الصاع الذي كان محل اتفاق. ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف، والعمل إنما هو فعل، والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول، فإن التواتر طريقه الخبر للعمل، وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير، بل لعله ممنوع. والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة. يعني المؤلف يريد أن يقول لعل هذا من عموم البلوى، الذي يذهب إليه أبو حنيفة ويذهب إليه إلى غيره، لأن هذا ذكرناه عدة مرات في أسباب التخفيف، تطيل الشوارع وما لا نفس له سائلة، وكذلك الذي يحصل عند دوس الدوائب ونحو ذلك، ما تعمق عندما تدوس الدواب في حرق القمح وغيره يحصل شيء من ذلك، هذا معفون عنه لأن البلوى تعم به، وكذلك الجروح اليسيرة والدمامل وغيرها. وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف. لكن هذا أيضا يجاب عنه بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في الآفاق فلم يبقوا في المدينة، فمنهم من بقي بمكة، ومنهم من ذهب إلى الطائف، ومنهم من ذهب إلى البصرة، ومنهم من أقام بالكوفة، ومنهم من كان بمصر، ومنهم من كان بالشام، وكل منهم يحمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الشافعي بعد أن طوف تردد بين العراق ومكة واليمن ألقى عصا التسيار في مصر، فغير كثيرا من الأقوال التي كان أخذ بها، لأنه وقف على أدلة وعلى وجهات نظر، فرجع عن كثير من أقواله القديمة، ودون أيضا مذهبه الجديد المعروف. قال: وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لأن أهل المدينة أحرى ألا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل، وبالجملة يقصد في طريق النقل واسطة في نقل الأخبار، وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول، إن وافقته أفادت به غلبة الظن، وإن خالفته أفادت به ضعف الظن. فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار الآحاد فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر، وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها. وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين، كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف. وذلك أنه يوجب ذلك أحد الأمرين إما أنها منسوخة، وإما أن النقل فيه اختلال، وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. يقصد بها بالمعالي الجويني، وله كتاب معروف في الأصول وهو من علماء الشافعية أو أئمته. وأما الجمع في الحضر للمريض، الآن انتقل أيضا إلى مسألة أخرى وهي الجمع في المرض، يعني في الحضر للمريض، هل يجوز أيضا أن يجمع لأجل المطر؟ المالكية والحنابلة يرون جواز ذلك، والشافعية لا يرون، وإن كان كثير من علمائهم يذهبون هذا المذهب ويقوونه ويعتبرونه وجها قويا في مذهبهم. والذين قالوا بأن للمريض أن يجمع في الحضر يستدلون بحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، فوجد الخوف والسفر والمطر، إذن قالوا لا يخلو، إما أن يكون أيضا الجمع لأجل المرض أو غيره، ولا يكون عذر أقوى من المرض، إذن المرض يدل على جواز الجمع له. الآخرون قالوا أيضا إنه قد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، ومع كثرة أمراضه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام جمع لأجل المرض، إذن لم ينقل عن هذه حجة الشافعية، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه لا يجمع. الآخرون قالوا العلة الموجودة في المطر موجودة أيضا في المرض وأكثر، ورد أولئك وقالوا إن المريض إذا شق عليه الأمر انتقل إلى حالة أخرى، أنا وأنه يصلي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فهناك أمور يفعلها. وكذلك قالوا أيضا إن المريض أيضا لو كان مكانه بعيدا وتلحقه المشقة فليس له أن يجمع. إذن قالوا المرض غير معتبر، والآخرون فسروا من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، على أن المراد بذلك إنما هو المرض. وقووا بذلك ما ذهبوا إليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لحمنة بنت جحش، كما عرفتم ذلك عندما ندرس في أحكام الطهارة في أحكام الاستحاضة، أن تؤخر الظهر فتصليها في آخر وقتها، ثم بعد ذلك تصلي العصر في أول وقت. وهذا حجة للحنفية الذين يرون الجمع الصوري. قال وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف، فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن. بطن يعني يسيل بطنه، الذي نعرفه بالإسهال ونحو، إذا كثر ذلك فيه ولحقته. هو أيها الإخوة ليس الغرض هذا، هذه جزئيات وأمثلة يذكرها المؤلف، وإنما القصد لحوق المشقة. ما المراد بالمشقة التي لأجلها يجمع المريض، أو كذلك أيضا يجمع لأجل المطر؟ المشقة أنواع، فهناك مشقة يترتب على ترك الأخذ بما هو رخصة يترتب على ذلك الهلاك. فلو أن إنسانا لحقته مشقة بمعنى أنه جاع ولم يجد ما يأكله إلا ميتة، فإن ترك هذه الميتة سيموت، هذا يجب عليه أن يأكل الميتة. أو وجد أصابته غصة ولم يجد ما يدفعها به إلا محرما، فإنه يفعل ذلك ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يقتل نفسه. هذه مشقة معروفة معتبرة. هناك مشقة لا تصل بالإنسان إلى ذهاب نفس أو طرف، لكن الإنسان يتضرر بها، وهذه هي المقصودة، يعني يلحق الإنسان فيها مشقة. أما المشقة اليسيرة، صداع يسير أو ألم ضرس أو ألم في طرف من الإنسان، هذا لا أثر له حقيقة في الجمع. إنما المقصود بالمشقة التي يتأذى بها الإنسان ولا تلحق إلى ولا تصل إلى درجة الهلاك، هذه هي المشقة التي ذكرها العلماء. قال ومنع ذلك الشافعي، والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر. يعني علة الجمع في السفر هي المشقة، فهل هذه العلة متعدية أو قاصرة؟ أنتم تعلمون عندما يتكلم العلماء عن العلل أحيانا يقولون هذه علة متعدية، فنحن نلحق الأرز بالقمح لأن العلة موسوعة، قلنا العلة هي الكيل والوزن والطعم، فهي موجودة هنا وهنا. إذن إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، أحيانا تكون العلة قاصرة لا يتجاوز بها محلها ولا تنقل إلى حكم آخر فتوقف عنده، فهل العلة هنا قاصرة أو لا؟ يتجاذبها العلماء. من يرى على رأي المؤلف أنها متعدية يقول لا فرق بين هذا وهذا، فإذا كان في المطر يجمع فالمشقة متحققة في المريض أكثر. ومن يقول العلة قاصرة فيقتصر بها على موضعها لا يتجاوز بها. قال فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى. لكن الحقيقة كما قلت لكم ليس القضية كما ذكر المؤلف، وإنما حجة الذين يقولون بجواز الجمع لأجل المرأة هو أنهم قالوا إنه ورد في الحديث من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مرض، من غير خوف ولا مطر. إذن تبقى العلة إما أن تكون المرض أو مساوية له أو دونه، فإن كانت مساوية للمرض وليس المرض فالمرض مثلها، وإن كانت دون ذلك فالمرض من باب أولى. قال فمن طرد العلة رأى. قالوا وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه جمع لأجل المرض، هذا لا يلزم منه عدم الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل أشياء كثيرة. قال فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى. يعني من طرد العلة ليس معنى هذا رماها ورلا، يعني جعلها مضطردة، يعني نقلها إلى الحكم، وليس معنى هذا طردها بمعنى أنه ألغاها، لا، طردها بمعنى نقلها إلى الحكم الآخر. وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر، ومن لم يعد هذه العلة ثم أيضا يقولون أنتم تجوزون للمريض أيضا الجمع بالنسبة للجمع وبالنسبة لماذا لصلوات الجماعة، فلماذا لا تريقونهم؟ يقولون الآن تعذرونه في ترك الجمع وكذلك الجماعات المريض، فلماذا هنا لا تجيزونه الجمع؟ يقولون هناك فرق. ما هو الفرق؟ قالوا هناك الذي يترك مثلا الجماعة هناك بدل، فيصلي مثلا الظهر يصليها منفردا، والذي يترك الجمعة لها بدل ألا وهو الظهر، لكن الذي يصلي الصلاة في غير وقتها لا بدل. إذن قالوا هذا قياس مع الفارق. ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة، أي خاصة بذلك الحكم دون غيره، لم يجز ذلك.